السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا يسأل استفهم، يقول هل سبب الوجوب في زكاة الفطر دخول شهر رمضان أم غروب الشمس ليلة العيد؟ يقول فقد عقلت عنكم سابقا أن سبب الوجوب دخول رمضان ووقت الوجوب غروب الشمس ليلة العيد. نعم هذا هو الظاهر، أن سبب الوجوب دخول الشهر ووقت الوجوب الذي تلزم به الفطرة هو غروب الشمس ليلة العيد. وعلى القاعدة إذا كان العبادة سبب وجوب ووقت وجوب لم يجوز فعلها قبل السبب ويجوز بعد الوقت كما هنا، والخلاف فيما بينهما، يعني هل تخرج زكاة العيد قبل وقت الوجوب؟ ما جاء عن الصحابة أنهم كانوا يخرجونها قبل العيد بيوم أو يومين، وهذه القاعدة ماشية هنا، لكن قبل ذلك هل يجوز إخراجها بين السبب ووقت مطلقا؟ لا، الأصل أنها لا تخرج إلا في وقت الوجوب، وجوزوا إخراجها قبل ذلك بليلة أو ليلتين. نعم يتجب فيما زاد على قوت اليوم، يعني ليس معناها أن كل ما لا تجب إلا من ملك نصابا كالزكاة، لا، هذا الأصل يخرج، إذا أخرجها وما فيها منه تجزي. لا لا لا لا, لا هي متعلقة برقبته، لا بلا بماله، لما لا ارتباط بالمال، ما هي بزكاة ماله، زكاة بدن. وين يقول يخرجها عن نفسه وعن يمونه ولو رمضان، هذا لا على سبيل الوجوب، وإلا فالأصل أن كل إنسان مكلف بنفسه. نعم من تلزمه نفقته تلزمه فطرته، إذا كان ممن تصرف له الزكاة يأخذ، يعني ولو أخذت زكاة الجماعة يأخذها واحد، ما في إشكال، يجوز والعكس. سم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين والسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب جراح المدبر. حدثني مالك أنه بلغه أن عمر بن عبد العزيز حدثني مالك أنه بلغه أن عمر بن عبد العزيز أن عمر بن عبد العزيز قضى في المدبر إذا جرح أن لسيده أن يسلم ما يملك منه إلى المجروح فيختدمه المجروح ويقاصه بجراحه من دية جرحه، فإن أدى قبل أن يهلك سيده رجع إلى سيده. قال مالك رحمه الله: والأمر عندنا في المدبر إذا جرح ثم هلك سيده وليس له مال غيره أنه يعتق ثلثه، ثم يقسم عقل الجرح أثلاثا، فيكون ثلث العقل على الثلث الذي اعتق منه، ويكون ثلثاه على الثلثين اللذين بأيدي الورثة، إن شاءوا أسلموا الذي لهم منه إلى صاحب الجرح، وإن شاءوا أعطوه ثلثي العقل وأمسكوا نصيبهم من العبد، وذلك أن عقل ذلك الجرح إنما كانت جنايته من العبد ولم تكن دينا على السيد، فلم يكن ذلك الذي أحدث العبد بالذي يبطل ما صنع السيد من عتقه وتدبيره، فإن كان على سيد العبد دين للناس مع جناية العبد بيع من المدبر بقدر عقل الجرح وقدر الدين، ثم يبدأ بالعقل الذي كان في جناية العبد فيقضى من ثمن العبد، ثم يقضى دين سيده، ثم ينظر إلى ما بقي بعد ذلك من العبد فيعتق ثلثه ويبقى ثلثاه للورثة، وذلك أن جناية العبد هي أولى من دين سيده، وذلك أن الرجل إذا هلك وترك عبدا مدبرا قيمته 50 و100 دينار، وكان العبد قد شج رجلا حرا موضحا عقلها 50 دينارا، وكان على سيد العبد من الدين 50 دينارا. قال مالك رحمه الله: فإنه يبدأ بال50 دينارا التي في عقل الشجة، فتقضى من ثمن العبد، ثم يقضى دين سيده، ثم ينظر إلى ما بقي من العبد فيعتق ثلثه ويبقى ثلثاه للورثة، فالعقل أوجب في رقبته من دين سيد من دين سيده فالعقل أوجب في رقبته من دين سيده ودين سيده أوجب من التدبير الذي إنما هو وصية في ثلث مال الميت فلا ينبغي أن يجوز شيء من التدبير وعلى سيد المدبر دين لم يقض وإنما هو وصية وذلك أن الله تبارك وتعالى قال من بعد وصية يوصين بها أو دين قال مالك رحمه الله فإن كان في ثلث الميت ما يعتق فيه المدبر كله عتق وكان عقل جنايته دينا عليه يتبع به بعد عتقه وإن كان ذلك العقل الدية كاملة وذلك إذا لم يكن على سيده دين قال مالك رحمه الله في المدبر إذا جرح رجلا فأسلمه سيده إلى المجروح ثم هلك سيده وعليه دين ولم يترك مالا غيره فقال الورثة نحن نسلمه إلى صاحب الجرح وقال صاحب الدين أنا أزيد على ذلك إنه إذا زاد الغريم شيئا فهو أولى به ويحط عن الذي عليه الدين قدر ما ويحط عن الذي عليه الدين قدر ما زاد الغريم على دية الجرح فإن لم يزد شيئا لم يأخذ العبد قال مالك رحمه الله في المدبر إذا جرح وله مال فأبى سيده أن يفتديه فإن المجروح يأخذ مال المدبر في دية جرحه فإن كان فيه وفاء استوفى المجروح دية جرحه ورد المدبر إلى سيده وإن لم يكن فيه وفاء اقتضاه من دية جرحه واستعمل المدبر ما بقي له من دية جرحه أحسن الله إليك واستعمل المدبر بما بقي له من دية جرحه. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب جراح المدبر. جراح المدبر، والجراح جمع جرح، والجرح مصدر جرح يجرح جرحا، فالمدبر مضاف إليه، وهذا من إضافة المصدر إلى فاعله أو مفعوله إلى فاعله، لأن المدبر جارح وليس بمجروح. المدبر جارح وليس بمجروح. حدثني مالك أنه بلغه أن عمر بن عبد العزيز قضى في المدبر إذا جرح أن لسيده أن يسلم ما يملك منه إلى المجروح فيختدمه المجروح، يعني بقدر ما يقوم به الجرح. جرح اعتدى، جرح إنسانا أو أتلف شيئا، فإنه يقوم بألف مثلا، ألف ريال، فلسيده أن يسلم ما يملك منه إلى المجروح. ما الذي يملكه السيد؟ الخدمة. فيقول استعمله، اختدمه لمدة شهر بهذا الألف، أو أجره إلى أحد يستعمله بألف وتستوفي منه، أن يسلم ما يملك منه إلى المجروح فيختدمه المجروح. قد يقول المجروح أنا لا حاجة لي بخدمته، يقال أجره واستوفي من أجرته، ويقاصه بجراحه من دية جرحه. فإن أدى قبل أن يهلك السيد رجع إلى سيده، قال له خذه لمدة شهر اختدمه أو أخدمه بالأجرة في مقابل قيمة الجرح، بعد شهر يعود إلى سيده، فإن كان سيده موجودا عاد ما يملكه منه وهو الخدمة إليه، وإن كان قد مات ماذا يحصل؟ يعتق المدبر. قال مالك الأمر عندنا في المدبر إذا جرح ثم هلك سيده وليس له مال غيره، والأمر عندنا في المدبر إذا جرح ثم هلك سيده. الصورة الأولى عاد إلى سيده لأن سيده بقي بعد خدمة المجروح، وهنا هلك سيده وليس له مال غيره، أنه يعتق ثلثه. لماذا؟ لأنه في هذه المسألة في حكمه حكم الوصية، فلا يجوز بما زاد على الثلث ثم يقسم عقل الجرح أثلاثا. قدرنا الجرح بألف أو ألف ومئتين أو بتسعمائة، أثلاث، ثلث ثلاثمائة وثلاثمائة وثلاثمائة، فيكون ثلث العقل على الثلث الذي عتق منه، يلزمه ثلاثمائة ريال متعلقة بما عتق منه بالبعض الذي عتق منه، وثلثاه ويكون ثلثاه على الثلثين اللذين بأيدي الورثة. ثم بعد ذلك الورثة أنه بقي ثلثاه رق بأيدي الورثة، بإمكانهم أن يبيعوا نصيبهم، فإذا باعوه وفي الثلثان من قيمة الثلثين، ثلثاء العقل من ثلثي القيمة، قيمة من ثلثي قيمة الثلثين. إن شاءوا أسلموا الذي لهم منه إلى صاحب الجرح، وإن شاءوا أعطوه ثلثي العقل لأنه يلزمهم، إلا إذا كان الثلثان، إذا كان الثلثان من العقل أكثر من قيمة ثلثي العبد، فليس عليهم إلا أن يسلموا، سلموا العبد للمجروح. ما قلنا فيما سبق أنه إذا جنى العبد جناية أكثر من قيمته فإن سيده لا يلزم بأكثر من قيمته، يسلمه للمجني عليه، انتهى الإشكال. وإن شاءوا أعطوه ثلثي العقل وأمسكوا نصيبهم من العبد، وذلك أن عقل ذلك الجرح إنما كانت جنايته من العبد، الجناية من العبد ولم تكن دينا على السيد. قد يقول قائل أن السيد عليه كفل من جناية العبد، لماذا لم يؤدبه، لماذا لم يحفظه من ترك له التصرف حتى يجني؟ نقول نعم عليه كفل، وهذا الكفل يفوت عليه قيمة العبد أو العبد نفسه إذا طلب، بحيث كان قيمته أقل من الجناية أو مساوية للجناية، ولكن أكثر من ذلك لا يلزم. فلم يكن ذلك على الذي أحدث العبد، فلم يكن ذلك الذي أحدث العبد بالذي يبطل ما صنع السيد من عتقه وتدبيره. قد يقول المجني عليه الآن الثلث الذي عتق منه يلزمه به ثلث الدية، ثلث الدية، والثلثان من عقل الدية يتبعان الثلثين اللذين بأيدي الورثة. يقول فلم يكن ذلك الذي أحدث العبد بالذي يبطل ما صنع السيد من عتقه وتدبيره. ما يقول المجني عليها الآن أنا جنايته بألف ومئتين وهما يسوى إلا ألف، باخذه كامل ويبقى لمئتين، السيد لا يلزمه أن يدفع المئتين الزائدة على ثمنه ولو لم يدبره، لا يلزمه، لا يلزم أكثر من قيمته. والثلث الذي عتق منه خرج من يد السيد وخرج من يد صاحب الجرح المجروح، إلا أنه يتبعه به دينا عليه تبعا لما تحرر منه. فلم يكن ذلك الذي أحدث العبد بالذي يبطل ما صنع السيد من عتقه وتدبيره، لأن التدبير عقد لازم ولا جائز؟ لازم. فإن كان على سيد العبد دين للناس مع جناية العبد، كان على السيد دين للناس مع جناية العبد، بيع من المدبر بقدر عقل الجرح وقدر الدين، بيع من المدبر بقدر عقل الجرح وقدر الدين. لماذا؟ أيهما أولى، الدين أو عتق المدبر؟ نعم، يعني هل المقدم عتق المدبر أو الدين؟ شخص أوفى اعتق عبده عن دبر ثم لحقه دين، نعم. ما قلنا في دروس مضت أن التدبير نعم حكم حكم الوصية، إلا أنه لا يجوز الرجوع فيه، حكم حكم الوصية من جهة أنه لا يثبت إلا بالموت، لكنه لا يجوز أن يزيد فيه، يجوز أن يزيد لكن لا يجوز أن ينقص منه. ما قلنا هذا في درس مضى؟ قلنا هذا، وذكر هذا الإمام رحمه الله أنه من جهة لزومه بالموت وثبوته بالموت يكون حكمه حكم الوصية، ومن جهة أنه لا يتصرف فيه بخلاف الوصية، الوصية له أن يلغيها، أما التدبير ليس له ذلك، وهنا يقول فإن كان على سيد العبد دين للناس مع جناية العبد بيع من المدبر بقدر عقل الجرح وقدر الدين، ثم يبدأ بالعقل الذي كان في جناية العبد فيقضى من ثمن العبد، ثم يقضى دين سيده، ثم ينظر ما بقي بعد ذلك من العبد فيعتق ثلثه. الآن بيع العبد 10,000، وعقل الجرح 2,000، ودين السيد 5,000، يبقى من قيمته 3,000، يبقى من قيمته. ثم يبدأ بالعقل، سدد الـ2,000، سدد الذي كانت في جناية العبد فيقضى من ثمن العبد، ثم يقضى دين السيد الـ2,000، ثم ينظر إلى ما بقي بعد ذلك من العبد، ثم ينظر ما بقي إلى ما بقي بعد ذلك من العبد كم؟ 3,000، فيعتق ثلثه ويبقى ثلثاه للورثة. ثلث إيش؟ يعتق ثلثه، ثلث المال ولا ثلث العبد؟ يعتق من العبد بقدر ثلث ما بقي من المال، يعني يبقى 3,000، نعم، وقيمته 10,000، نعم، يعتق منه 1/10، يعتق منه 1/10. كيف خرجت هذه النتيجة؟ لأنه يقول ثم يبدأ ويبدأ بالعقل الذي كان في جناية العبد فيقضى من ثمن العبد، ثم يقضى دين سيده. لماذا قدم العقل على دين السيد؟ لأن العقل تعلقه بالسلعة، تعلقه بالعبد، بخلاف الديون فهي مرسلة، فحكم الجناية والعقل حكم الدين الذي برهن. ما قلنا هناك حقوق متعلقة بالتركة مرتبة، الأول مؤونة التجهيز، والثاني الديون المتعلقة بعين التركة كالديون التي برهن، وهذا منها، هذا منها، هذا متعلق بعين التركة بالعبد، فهو مقدم على الدين المرسل، ثم بعد ذلك الديون المرسلة، ثم الوصايا، ثم الإرث، وهذا الترتيب ماشي. نعم، قدم الدين المتعلق بعين التركة الجناية، جناية العبد، ثم الدين المرسل ديون السيد غير الجناية، ثم بعد ذلك ما كان في حكم الوصية وهو العتق، ثم الإرث. ظاهر ولا مو بظاهر؟ لكن من قال يعتق ثلثه؟ نعم، يعتق ثلثه، هل يعتق ثلث العبد ونقول 3,000 كلها في باب العتق، أو نقول ثلث الباقي وهو 1,000؟ إذا قلنا ثلث الباقي ساوينا الوصية مع الإرث، أو نقول إن هذا الباقي لا يملك منه الموصي إلا الثلث، لأنه لا تجوز الزيادة في أكثر من الثلث، فعلى هذا يعتق منه ثلث الباقي، ولا نكون بهذا ساوينا بين الوصية والإرث إلا حينما ضاق المال عن الوصية والإرث معا، لأنه لا يملك في مثل هذه الحالة إلا الثلث فقط، فيعتق منه بقدر 1,000 الباقي، وبقدر 2,000 يبقى دين، يبقى للورثة. وذلك أن جناية العبد هي أولى من دين سيده. عرفنا وجه ذلك، أن جناية العبد متعلقة بعين التركة بخلاف الديون المرسل. وذلك أن الرجل إذا هلك وترك عبدا مدبرا قيمته 50 و100 دينار، وكان العبد قد شج رجلا حرا موضحا عقلها 50 دينارا، وكان على سيد العبد من الدين 50 دينارا، قال مالك فإنه يبدأ بال50 دينارا التي في عقل الشجة، وهذا مثل ما ذكر أنه متعلق بعين التركة، فتقضى من ثمن العبد، ثم يقضى دين سيده، لأن الديون مقدمة على الوصايا وعلى الإرث، ثم ينظر ما بقي من العبد فيعتق ثلثه على ما قررناه في 10,000، فيعتق ثلثه ويبقى ثلثاه للورثة. فالعقل أوجب في رقبته من دين السيد، ودين سيده أوجب من التدبير الذي إنما هو وصية في ثلث المال. هذا من وجوه التشابه بين التدبير والوصية. فلا ينبغي أن يجوز شيء من التدبير، فلا ينبغي أن يجوز شيء من التدبير وعلى سيد المدبر دين لم يقضى، وإنما هو وصية، وإنما هو وصية، وذلك أن الله تبارك وتعالى قال من بعد وصية يوصى بها أو دين. في كل الآيات تقديم الوصية على الدين بالذكر، بالذكر. وأهل العلم قاطبة يقدمون الدين على الوصية. لماذا؟ من بعد وصية يوصي بها أو دين، أو توصون بها أو دين، أو يوصى بها أو دين. نعم، لأن الدين له من يطالب به، لأن الدين له من يطالب به، الدين له من يطالب به. وأيضا من جهة أخرى أن الدين مفروض على صاحبه، فكأنه محسوم من التركة في الأصل. نعم، فقوة نفوذه، نعم، قوة نفوذه أقوى من قوة نفوذ الوصية، فقدمت الوصية للاهتمام بها وإن كان شأن الدين أعظم. لا، هذه بمعنى الواو، بمعنى الواو. ربما عاقبت الواو إذا ألفية خير أبه قسم بأو أبهمي إلى أن قال وربما عاقبت الواو، يعني جاءت بمعنى الواو. قال مالك: فإن كان في ثلث الميت ما يعتق فيه المدبر كله عتق، وكان عقل جنايته دينا عليه، الآن صار حر، يطالب هو ما يطالب سيده، يتبع به بعد عتقه. وإن كان ذلك العقل الدية كاملة، وإن كان ذلك العقل الدية كاملة، وذلك إذا لم يكن على سيده دين، لأنه إن كان على سيده دين يعتق ولا ما يعتق؟ فإن كان في ثلث الميت ما يعتق فيه المدبر كله عتق، وكان عقل جنايته دينا عليه، لأنه متعلق بعينه، عقل الجناية متعلق بعين العبد، يتبع به بعد عتقه. وإن كان ذلك العقل الدية كاملة، وذلك إذا لم يكن على سيده دين. لماذا؟ لأن الدين يمنع من سراية العتق، الدين يمنع من سراية العتق، لأن العتق بالتدبير حكمه حكم الوصية، والدين مقدم عليها. أما إذا عتق كاملا لأنه لم يكن على سيده دين، فيكون أهلا، تكون ذمته مؤهلة للحوق الدين، فيتبعه المجني عليه دينا عليه. لماذا لا يقول المجني عليه ما دام هذا دين في رقبته لا يباع، يباع وأخذ من قيمته. الآن السيد الآن يكلف بشيء من جناية العبد، نعم، أكثر من أن يسلمه كاملا، ما يكلف أكثر من ذلك. وبعتقه بموت سيده صارت ذمته مؤهلة للحوق الدين، فيتبعه المجني عليه. وقال مالك في المدبر: إذا جرح رجلا فأسلمه سيده إلى المجروح، مدبر، كل المسائل في المدبر ما هو في الرقيق، في المدبر. إذا جرح رجلا فأسلمه سيده إلى المجروح ثم هلك سيده عليه دين ولم يترك مالا غيره، فقال الورثة: نحن نسلمه إلى صاحب الجرح. وقال صاحب الدين: أنا أزيد على ذلك. الآن عندنا دين متعلق بعين التركة وهو الجناية، ودين مرسل، أيهما المقدم؟ المتعلق بعين التركة. لكن الدين المرسل إذا قال أنا أدفع أكثر، نعم، يقدم ولا ما يقدم؟ افترضنا أن شخصا مات عليه ديون منها 500,000 برهن البيت و700 ألف مرسلة، عرض على صاحب البيت 500 البيت، قال خذ البيت على 500، قال صاحب 700 أنا أخذه ب700، من يقدم؟ نعم نعم يقدم الأحظ للميت، يعرض على صاحب الرهن، إن قبل فهو أولى وإن لم يقبل فالذي يزيد أولى. ومثله هنا صاحب الجناية جنايته 500 دينار والديون الأخرى 1000 دينار، نعم إذا قالوا نقبله عن 1000 هم أولى به من صاحب المجني عليه، وإن كان دينه متعلق بعين التركة. كيف؟ إيه؟ ما يضيع يبقى. المقصود أنه إذا كان ما يبي يضيع المسألة عرض طلب يأخذ 700. وين؟ شوف شو يقول الإمام رحمه الله، يقول ثم هلك سيده عليه دين ولم يترك مالا غيره، فقال الورث نحن نسلمه إلى صاحب الجرح، وقال صاحب الدين أنا أزيد على ذلك أنه إذا زاد الغريم شيئا فهو أولى به، ويحط عن الذي عليه الدين قدر ما زاد الغريم على دية الجرح، ويحط عن الذي عليه الدين قدر ما زاد الغريم على دية الجرح، فإن لم يزد شيئا لم يأخذ العبد. يعني إذا لم يزد شيء فلا شك أن المجني عليه أولى لأن دينه متعلق بعين التركة. الآن في صورة البيت، رهن البيت 500 والديون الأخرى 700، لو قال صاحب الدين صاحب 700 أنا أخذ البيت 700، قلنا أنه ينظر في الأحظ للميت الغريب لأن البيت لا شك أن الراهن أولى، المرتهن أولى من غيره، لكن إذا زيد عليه لو زاد هو، لو قال في 700 كان أحق به لأنه عنده مرجح، لكن إذا رفض أن يزيد أو رفض أن يأخذ بالسعر الذي دفع أكثر من دينه لا شك أنه مفرط. يعني لو أن شخص في مسألة الشفعة شريك باع شريكه نصيبه 500,000، 500,000 قال صاحب الشفعة أنا والله ما يصلح إلا 400، يطاع ولا ما يطاع؟ ما يطاع، وإن كان أحق من صاحبه، وإن كان أحق من صاحبه، لأن الفوات حاصل إما على المرتهن أو على الغرماء الآخرين، فوات حاصل. لو قلنا مثلا أن هذا له وجه مرجح والدائن الآخر له وجه مرجح بالزيادة، فقلنا بالمحاصة، قلنا بالمحاصة يأخذ من قيمة البيت بنسبة دينه وذاك يأخذ من قيمة البيت بنسبة دينه، يتجه ولا ما يتجه؟ لأن كل واحد منهما له وجه ترجيح. الآن إذا انهدمت الذمة بالموت، هل يمكن أن يتنازل الدائن أو المرتهن أو غيره عن عن عن أكبر قدر ممكن يحصل له ما يمكن أن يأخذه؟ يعني هل يمكن أن يقول إنسان أنا فلان مدين لي 200,000 ويعرض عليه 100,000 يقول لا أنا بذمته؟ نعم سفه. فكونه يأخذ البيت 700 ويبيع 500 وتسدد 200 يجي من ماله 300 أفضل من أن يضيع بالكامل. ويحط عن الذي عليه الدين قدر ما زاد الغريم على دية الجرح، فإن لم يزد شيء لم يأخذ العبد. يحط عن الذي عليه الدين قدر ما زاد الغريم على دية الجرح، فإن لم يزد شيء لم يأخذ العبد. ما معنى هذا؟ الآن عندنا العبد قوم 1,000 وصاحب الجراحة كم يطلبه؟ كم قدرت الجراحة؟ نعم خلوا يأتي على جميعه 1,000، والديون الدائن الآخر 1,500، فقال أنا أخذه 1,500. صاحب الدين المرسل المطلق قال أنا أخذه 500 1,500 قدر ديني، والثاني قال لا أنا لا أزيد على الجراحة، يسلم لمن؟ إذا زاد الغريم شيئا فهو أنا أزيد على ذلك، أنه إذا زاد الغريم شيئا فهو أولى به، يعني أولى بالعبد. ويحط عن الذي عليه الدين قدر ما زاد الغريم على دية الجرح، فإن لم يزد شيئا لم يأخذ العبد. كيف؟ ويحط عن الذي عليه الدين، من هو اللي عليه الدين؟ سيد، سيد قدر ما زاد الغريم على دية الجرح، فإن لم يزد شيئا لم يأخذ العبد. ايش معنى هذا الكلام؟ يعني هل هذا الكلام قدر زائد على ما شرحناه سابقا، ولا ما فيه جديد؟ ايش معنى يحط عن الذي عليه الدين قدر ما زاد الغريم؟ قدر ما زاد ولا قدر الدين كله؟ الدين المرسل، قلنا الدين المرسل 1500، هل نقول أن الغريم يحط عنه 500 التي زادها صاحب الدين المرسل؟ نعم، أو 500 كاملة؟ نعم، أو 1500. يقول قدر ما زاد الغريم على دية الجرح، قدر ما زاد على دية الجرح 500، فإن لم يزد شيئا لم يأخذ العبد. لأن إيش معنى هذا الكلام؟ لأنه بيحط على الغريم 500 ثم ينظر في 1000 الباقي. نعم، كيف؟ لا، ما يعود، يعود المجروح وصاحب الدين الذي دفع عنه، وش يجيه؟ كيف؟ أيوه؟ لا، هو بيأخذ العبد بقيمة بل 1500 اللي له الدين، هو بيأخذ العبد هنا الآن، هو بيأخذ العبد، ما نسلم له العبد بألف وخمسمائة. طيب الآن اللي سام، اتجهت المسألة، الذي سام العبد 1500 بدينه، نعم، يقال له خذ العبد 1500، يدفع 1500، نعم، والجراحة تؤخذ من هل 1500 ويعطى صاحب الجراحة 1000، نعم، و500، نعم، و500 تبقى قيمة للعبد. نعم، وراء أفهمها. نعم، إيه صحيح، ما يدفع، يطلب 1500، شلون بيدفع؟ ها، هذا الأصل. نعم، طيب وبعدين ما يسلم 1000 ثاني منين؟ ليش سلم 1000؟ سر 2005 تصير، سر 2005 والف، هو بياخذ العبد بالالف والخمسة اللي يطلبه، وش تطلبونه زيادة بعد؟ شلون حصل دينه كامل بالعبد 1005؟ ما قلنا يسلمه العبد في مقابل الدين 1005؟ خلاص انتهى الاشكال. إيه يصير بألفين وخمس، ما يصير بألف وخمس، يعني بيسلم الدين كامل 1005 مع 1000 اللي بيسلم من صاحب الجرح، حد ما يسوى 1000، هذاك رافض بأكثر من 1000 صاحب الجرح. إيه زاد 5، ما زاد 1000، ما زاد 1005. شوف، يرى أن قيمة العبد 1005 ولن يزيد ريال واحد، ولا أخذه بألف خمس إلا لأنه بيستافي، ما أخذه بألف خمس إلا لأنه بيستافي، ما يسوى أكثر من 1000. صاحب الجراحة رفض يزيد، فقلنا هذا من باب مصلحة المدين وإبراء ذمته يأخذ العبد. وين المهم صاحب الجرح متعلق بالعبد، من اللي يدفع؟ ما يدفع، ويقول أنا زي أنا اللي دفعت 1005، هو ما يسوى إلا 1000، كيف أدفع 500 زيادة؟ إلا إذا قلنا أنها تعادلت الديون، هذا متعلق بعين التركة وهذا زاد لمصلحة المدين فتعادلت، إذا ثمن ب 1005 كل يأخذ بنسبته، يتحصن بينهم صاحب المجني عليه مع الدائن كلهم بنسبته، لأساويره لأنه زاد. ومثل ما قلنا في البيت، البيت ما يسوى إلا 5، واحد يطلبه 7 قال أنا بيها بالسابع. لكن السعي لإبراء ذمته ألا يتجه أن يقال أن البيت يسوى 700؟ وش معنى هذا؟ شو معنى الكلام هنا؟ ترى التنظير مطابق مع ما معنى، التنظير مطابق في الدين الذي براهن. بعين العبد. نعم. دين في ذمته، لكن هل ذمته وهو عبد قابلة للدين؟ ما غير قابلة، غير قابلة، ديته على سيده، جراحته على سيده، إلا إذا أراد أن يسلمه السيد للمجني عليه. قال مالك، نعود إلى قراءة المسألة. قال مالك: في المدبر إذا جرح رجلا فأسلمه سيده إلى المجروح، ثم هلك سيده عليه دين ولم يترك مانا غيره، فقال الورثة: نحن نسلمه إلى صاحب الجرح. وقال صاحب الدين: أنا أزيد على ذلك، أنه إذا زاد الغريم شيئا فهو أولى به. أولى بأي شيء؟ بالعبد. أولى به، ويحط عن الذي عليه الدين قدر ما زاد الغريم على دية الجرح، فإن لم يزد شيئا لم يأخذ العبد. هذا الأصل. وقيمة العبد 1000، قال أنا ما أزيد ولا ريال عن أنا اللي لي الدين. نعم. كيف حط عن 5؟ هو مدين 1005 والجناية. سيد كيف؟ السيد مدين بجناية العبد لأنها عليه، وألف وخمسمائة دين مرسل. قلنا المجروح أولى به كما تقدم، وقال الدين صاحب الدين المرسل: أنا أزيد، أنا ديني 1500 يكفيني عن ديني. قيل لصاحب الجناية: تأخذ 1005 مثل سوم صاحب، كانت أولى بأن أخذ 1005، ويدفع 500 لصاحب الدين، فيحط عنه في هذه الصورة 500. إن أخذه المجني عليه 1500، يحط من قيمة من دين السيد 500. إيه، يحط منها 500 الزائدة، هذه ما فيها إشكال، لكن الكلام على العكس. إذا أخذه الزائد، والآن يأخذ الزائد وضع عن السيد 500، دخل إذا سلم العبد للمجني عليه صار في ذمة السيد 1500 لصاحب المال. صح. لكن لما أخذه صاحب المال صار الآن في ذمة السيد 1000 فقط للمجني عليه، فسقط عنه 500. نعم، المجموعة 2500، سقطت قيمة العبد 1500 بجزي 1000. وإما للدائم. نعم. المدين. نعم. هذا واضح، هذا ما في إشكال، ما في أدنى إشكال. لو يأخذ المجني عليه 1005 انحلت المسألة، سقط عن من دين 500. طيب وقال أنا بزيد بدفع زيادة. طيب لكن هو وش استفاد؟ وش استفاد؟ أخذنا العبد بزيادة، بزيادة 500، وبيدفع بعد 1000. العبد ما يسوى إلا 1000، وزاد 500 من أجل أن يظفر بشيء من دينه. نعم. قدر ما زاد الغريم على دية الجراح من 1500 كلها، قدر هنا يمكن ما يقصد المبلغ الزائد الذي زاد به الدائم، ويحط عن الذي عليه الدائم قدر ما زاد الغريم. كم زاد؟ زاد 500 على دية الجرح، فإن لم يزد شيئا لم يأخذ العبد. إيه، لأنه إذا لم يزد شيئا فالمجني عليه أولى به منه. نعم، لم يأخذ العبد، لكن الكلام على الكلام فيها شيء من الاضطراب. إنه هو في مقابل 1500. نعم، كيف يلزم بدفع 1000 ثانية؟ خسران من كل وجه. هذا الآن هو العبد، قلنا أنه ما يستحق أكثر من 1000، والجراحة ب1000، والدين 1500. هذا الدائن العوض ولا القطيع، أنا أخذ العبد وبيعه بألف أو بتسعمية أو بثمانمية على 1500 أحسن من لا شيء. ثم نقول ادفع للمجني عليه 1000، هذا الظلم ذا. ها؟ كما لو أخذه ب1000 ذهب حق الثاني. موثق قلنا التوثيق لا شك أن لها، لكن أيضا عورضت. إيه لكن عورضت، لأنه شو معنى التقدير ب1000؟ وش مرد التقدير ب1000؟ أول بيت ب500000، مسألة عرض وطلب. هذا قال ب500 ما أزيد، قال الثاني ب700، أكيد يسوى 700 في هذا الظرف الذي يعيشونه، يسوى 700، لأن قيمة السلع تختلف باختلاف الظروف. يعني أنت بإمكانك تشتري كتاب من شخص ب1000 والثاني ما تشتري ولا ب500، يعني بينك وبينه شيء. شلون يبيعه؟ من اللي يبيعه؟ ما يجيب أكثر من 500، يبسهم 1,000,000 ولا يروح عليه 500. يمكن ما تعاملت، ما شفت معاملات الناس وش نسوون في الوفاء في وفاء الديون، يأخذ اللي يجيه أبدا ب1,000,000 يقرع 300. بيضيع المسألة، ضايع على هذا ولا على هذا، لكن ينظر إلى الحظ بالنسبة للميت. وقال مالك في المدبر: إذا جرح وله مال، إذا جرح وله مال فأبى سيده أن يفتديه، قال مالك المدبر: إذا جرح وله مال فأبى سيده أن يفتديه فإن المجروح يأخذ من مال المدبر في دية جرحه، فإن كان فيه وفاء استوفى المجروح دية جرحه ورد المدبر إلى سيده، وإن لم يكن فيه وفاء اقتضاه من دية جرحه واستعمل المدبر بما بقي من دية جرحه. يأخذ المال المدبر له 700 والجراحة 1,000. إذا كانت 700 انتهى الإشكال، إذا كانت 1,000 نعم يأخذ 700 ويستعمله بمقدار 300، وهذه واضحة دي. كيف؟ كان يريد السيد عنده حلول، له أن يضربه، له أن يؤدبه، له أن يحرمه من ما. كالولد إذا أراد الإضرار بوالده شو سواه؟ ولها السيد العبد له أقول بيده أمور كثيرة بعد. مسألة في الحل الشرعي، لأن هذا ملك، يعني له أن بإمكانه أن يأبق يشرد يتركه ويفوت عليه، له أن يقتل نفسه ويفوت عليه. مقصود أن هذه التصرفات غير الشرعية ما تنظر في مثل هذا. سن الله إليك. باب ما جاء في جراح أم الولد. قال مالك رحمه الله: في أم الولد تجرح، إن عقل ذلك الجرح ضامن على سيدها في ماله، إلا أن يكون عقل ذلك الجرح أكثر من قيمة أم الولد، فليس على سيدها أن يخرج أكثر من قيمتها. وذلك أن رب العبد أو الوليدة إذا أسلم غلامه أو وليدته بجرح أصابه واحد منهما فليس عليه أكثر من ذلك وإن كثر العقل. فإذا لم يستطع سيد أم الولد أن يسلمها لما مضى في ذلك من السنة، فإنه إذا أخرج قيمتها فكأنه أسلمها، فليس عليه أكثر من ذلك. وهذا أحسن ما سمعت، وليس عليه أن يحمل من جنايتها أكثر من قيمتها. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في جراح أم الولد. وعرفنا أنه من باب إضافة المصدر إلى الفاعل، فأم الولد هي التي تجرح كالسابق المدبر. قال مالك: في أم الولد تجرح أو تجني على إنسان أو حيوان مملوك أو مال، إن عقل ذلك الجرح ضامن على سيدها في ماله. ضامن يعني مضمون. اسم الفاعل يأتي ويراد به اسم المفعول، كما أن العكس وارد أيضا. اسم المفعول يأتي ويراد به اسم الفاعل. عيشة راضية يعني مرضية، مستورا يعني ساترا، ويأتي المصدر ويراد به اسم الفاعل، ويأتي المصدر أيضا ويراد به اسم المفعول، وهذه الأمور تتقارض يعني ينوب بعضها عن بعض. نعقل ذلك الجرح ضامن على سيدها في ماله، إلا أن يكون عقل ذلك الجرح أكثر من قيمة أم الولد، أكثر من قيمة أم الولد، يعني قيمتها 1000 والجراحة 1500، أنه قال ادفع 1500. طيب أم الولد تعتق بموت سيدها، والمدبر يعتق بموت سيدها، فإذا جنى قبل موت سيده يعتق بموت سيده ولا ما يعتق؟ إذا مات سيده يعتق ويكون دينا عليه. أم الولد كذلك ولا لا؟ مثله إذا عتقت، بمعنى أنه مات سيدها قبل أن يدفع المبلغ، تعتق ويكون دينا عليها. الآن جنى العبد بجناية أكثر من قيمته وهو مدبر، قال السيد خذه مالنا أبو لازم، ما عندنا استعداد ندفع أكثر من ثمنه. أو أم الولد جنت فقال سيدها خذها عن المجني عليه، فهل يبقى أثر التدبير وأثر الولادة بعد أن ينتقل الملك من المالك الأصلي إلى المجني عليه أو لا يبقى؟ ها؟ يبقى يعني في المدبر يقول إذا عتق يبقى دينا في ذمته أو يستخدمه بمقدار الجناية، نقول وكذلك أم الولد يستخدمها مدة تناسب أجرتها، أجرة هذه المدة جنايتها، استعملها مثلا جنايتها 1500 مثلا وقيمتها 1000، ورفض السيد أن يدفع 1500 وسلمها للمجني عليه، يجعل هذه 1500 نعم في مقابل الخدمة، لأن أم الولد يعتقها ولدها. وعلى القول بجواز بيع أمهات الأولاد، لأن المسألة خلافية، على القول بجواز بيع أمهات الأولاد يملكها الثاني ولا تعتق بموت سيدها الأول، لأنه لا فرق بين أن تباع من قبل السيد أو تنتقل من ملكه إلى ملك غيره بسبب جنايتها، إلا أن يكون عقل ذلك الجرح أكثر من قيمة أم الولد، فليس على سيدها أن يخرج أكثر من قيمتها، لأنه لا يجمع عليه بين مصيبتين، بين غرمين، وذلك أن رب العبد أو الوليد إذا أسلم غلامه أو وليدته بجرح أصابه واحد منهما فليس عليه أكثر من ذلك، فليس عليه أكثر من ذلك. وإن كثر العقل، وإن كثر العقل فإذا لم يستطع سيد أم الولد أن يسلمها، فإذا لم يستطع سيد أم الولد أن يسلمها لما مضى في ذلك من السنة، فإنه إذا أخرج قيمتها فكأنه أسلمها. إذا قال والله أنا لا أستطيع أسلم كلامها لأنها أم ولدي، ماذا يكون مصير ولدي؟ وهي ما تسوى إلا 1000، أنا أعطيك 1000 ويروح عليك 5، كأنه حينئذ أسلمها. واضح من الكلام ولا لا؟ يقول إذا سلم قيمته كأنه سلمها، فإذا دفع القيمة التي تستحقها، قومناها بألف والجناية 1500، إذا سلم 1000 كأنه أسلمها. يقول فإذا لم يستطع سيد أم الولد أن يسلمها لما مضى في ذلك من السنة، إيش معنى هذا؟ من منع بيع أمهات الأولاد، فإنه إذا أخرج قيمتها فكأنه أسلمها، فليس عليه أكثر من ذلك. يعني الضرر يكون على السيد أو على المجني عليه، أو يشتركان في الضرر، نعم هما مشتركان في الضرر، المجني عليه راح عليه من دية الجناية 1/3، والسيد ضاع عليه 1/3، ضاع عليه قيمتها 1000 قدرنا الجناية ب1500 وقيمتها 1000، فذهب على المجني عليه الثلث وذهب على السيد الثلثين أو الثلثان، فإنه إذا أخرج قيمته فكأنه أسلم فليس عليه أكثر من ذلك. عرفنا أنه عند من يجيز بيع أمهات الأولاد، والخلاف معروف قديم بين الصحابة، نعم خلاف بين الصحابة معروف، الذي يجيز ذلك هل يسلمها إلى المجني عليه ليسترقها؟ نعم، كما لو كانت أمة ما ليست أم ولد، متى يجوز بيعها؟ له أن يسلمها إلى المجني عليه ليسترقها، متى يجوز له بيعها ويخرجها من ملكه بالبيع تخرج من ملكه بالجناية، كما لو لم تكن أم ولد. ومن يجيز بيع المدبر يجعل حكمه حكم الوصية لو أن يغير فيه ما شاء، أيضا يجيز له أن يدفع المدبر في مقابل الجناية ليسترقه. والذي لا يجيز بيع أم الولد ولا المدبر يقول يسلمها لتخدم المجني عليه بقدر جنايتها، وكذلك المدبر، فإنه إذا أخرج كأنه أسلم فليس عليه أكثر من ذلك، وهذا أحسن ما سمعت، وليس عليه أن يحمل من جنايتها أكثر من قيمتها، ليس عليه أن يحمل من جنايتها أكثر من قيمتها، وهذا معروف أنه لا يجمع له بين المصيبتين، إخراج العبد من يده والزيادة على ذلك. الشارح قال شيء بالنسبة للسنة، مضى في ذلك من السنة أنه يجب عليه فداؤها، فداؤها بقدر قيمتها لا أكثر من ذلك، لكن لو قال يجب علي قيمتها لكن أنا ما عندي شيء كيف يصنع؟ يخدمها بالخدمة، تكون بالخدمة، فإذا عتقت تعلق الدين بذمتها كالمدبر. كم باقي على الإقامة؟ إيه، لكن هل ملكه؟ لا شك أن ملكه يفوت عليه شيء من خدمة سيده، يعني مثل الاستسعاء مثلا، إذا قيل أنه يملك مثلا وقيل له اذهب وابحث عن عمل تسدد به، هذا مثل الخدمة المجني عليه، يعني لا فرق بين كونه يستسعى فيأتي بقيمة الجناية من غيره أو منه. قلنا إن له أن يخيره بين أن يعمل عنده وعند غيره. يقول هذا سؤال، يقول إذا قال الحاكم في مستدركه هذا حديث على شرط البخاري ولم يخرجه وقره الذهبي على ذلك، وقال الذهبي عن الحديث أنه صحيح، فهل يعتمد على مثل هذا الحديث حينئذ؟ وهل يحتج به كما يحتج بأي حديث في الصحيحين؟ لا، مهما بلغ من درجات الصحة في غير الصحيحين لن يصل إلى حد ما خرجه الشيخان على كل حال. وكون الحاكم يصحح أو يقول على شرط الشيخين لا يلزم منه الصحة، والاستدراكات عليه كثيرة من الذهبي ومن غيره، ومجرد سكوت الذهبي ليس موافقة حتى يصرح بأنه صحيح. وإذا قال الحاكم على شرط الشيخين ووافقه الذهبي بالتصريح لا يلزم من ذلك أن يكون صوابا. نعم الغالب الصواب، لكن لا يلزم أن يكون صوابا. نعم يلزم في حق المقلد، أما في حق من لديه الأهلية أهلية النظر فإنه يبحث بنفسه ثم بعد ذلك يعمل بما يصل إليه حكمه الخاص. هل يلزم من وجود السند رجال صحيح أن يكون هذا صحيح؟ لا ما يلزم. يعني كون الحديث مخرج بسند خرج له الشيخان، نعم هو على شرط الشيخين، لكن يلزم يعني يبقى مزية الصحيحين في شفوف نظر الشيخين، وأن البخاري له نظر خاص في الرواة والمرويات، فقد يكون الراوي متكلم فيه ويخرج له البخاري، وقد يكون الراوي متكلم فيه ويخرج له مسلم، لكن ينتقي الإمام البخاري وينتقي الإمام مسلم مرويات هذا الراوي، وقد تكون روايته عن هذا الشيخ في هذا الظرف بعينه في البلد الفلاني لها شأن غير ما رواه عنه في حال مثلا في أول الأمر في آخره في أثنائه، كل هذه ملاحظ يلحظها الأئمة ولها أثر كبير في الرواية. يقول: فاقد الذاكرة والمغمى عليه هل يلزمهما أو تلزمهما التكاليف الشرعية؟ وإذا كان الشخص فقد وعيه كالغيبوبة لمدة 4 أيام هل يلزمه قضاء الصلاة في 4 الأيام أم أنها تسقط عنه؟ وماذا عن الصيام في حقه؟ فاقد الوعي والمغمى عليه ليس بمكلف، وينظر في أمره، فإن زاد الإغماء على 3 أيام كان حكمه حكم المجنون لا يلزمه القضاء، وإذا نقص ذلك عن 3 أيام قال حكمه حكم النائم يلزمه القضاء ولا يرتفع التكليف عنه. هل يجوز أن تصلى صلاة الكسوف أو الخسوف في وقت النهي؟ أما في وقت النهي المغلظ وهو عند طلوع الشمس وغروبها وعند قيام قائم الظهيرة ينتظر بها، في أوقات قصيرة ومغلظة وشأنها أشد من غيرها ينتظر بها حتى يخرج وقت النهي. وأما في الوقتين الموسعين فلا مانع، لأن الصلاة علقت بالرؤية، فإذا رأيتموهما فصلوا. هل يشترط أن تصلى جماعة في المسجد؟ وهل يجوز للنساء أن تصليها في المنزل لوحدها لو تعذر عليها الصلاة في المسجد؟ الأصل أنها تصلى في المسجد كما فعلها النبي عليه الصلاة والسلام، وإذا فعلها الناس فرادى بحيث لا يتمكن الإنسان من الوصول إلى المسجد أو في مكان لا يوجد معه غيره وصلىها بمفرده أصاب السنة إن شاء الله تعالى. هذا يقول: لا يخفى عليكم ما حل بصدام حسين وقد تضاربت الأقوال في الحكم عليه بالكفر من عدمه، فما هو القول الفصل فيه؟ على كل حال انتماؤه إلى الحزب الخبيث حزب البعث، وقد صدرت بشأنه فتاوى قديمة، بمجرد انتمائه إلى الحزب أنه حزب كفري صلى الله السلامة والعافية، لكن خاتمته بهذه الطريقة يعني كونه حسنت حاله فيما بعد ونطق بالشهادة عند موته يجعل الإنسان يتوقف عن مسألة التكفير، وإلا فشرط التوبة في مثل هذا البيان، الإصلاح مع البيان، الذين تابوا وأصلحوا وبيّنوا لابد من البراءة من الحزب الذي ينتمي إليه، ولم يحصل ذلك، لكن نطقه بالشهادة لا شك أن له شأن، على أن الأمر في مثل هذا الذي تضطرب فيه الأقوال وتتباين فيه الأنظار ولكل وجه، نعم لكل وجه، التوقف في مثله أو لا فلا يحب ولا يسب. وأقرب نظير له عندي الحجاج بن يوسف، يعني مسرف مبير ظالم غاشم، ومع ذلك عنده كلمة التوحيد، له توحيد كما يقول الحافظ الذهبي وغيره، ويقول: لا نحبه بل نسبه، وسبه وبغضه من أوثق عرى الإيمان كما يقول الحافظ الذهبي. وعلى كل حال في مثل هذه الأمور التي الإنسان غير مسؤول عنها، فإذا حفظ لسانه وكف عن مثل هذه الأمور فهو أولى. والحجاج معروف ظلمه وغشمه وإهانته للصحابة وخيار الأمة وقتله لخيار الناس قتل عشرات الألوف نسأل الله السلامة والعافية، وهذا قريب منه، يعني مثل هذا حقيقة هو مستحق للقتل من قديم، يعني لكن على يد من؟ يقتل بسيف الشرع لا يقتل بيد الأعداء، وهذا الذي يجعل الأمر يحز في النفس ويجعل الشعوب تتعاطف معه والناس يتعاطفون معه، لأنه قتل في يوم عيد وضحي به لغير الله جل وعلا، لا لدين الله ولا لإقامة شرع الله. المقصود أن مثل هذا الأمر على الإنسان أن يحفظ لسانه، يعني كلمة التوحيد التي قالها في آخر لحظة هذه لها شأن عظيم عند الله جل وعلا، وتاريخه الأسود معروف المظلم والظلم والعدوان، هذا أيضا له في الميزان شأن عظيم نسأل الله السلامة والعافية. يقول: هل أكل اللحم النيء حرام؟ وما الدليل على ذلك؟ ليس بحرام إلا إذا كان يضر، إذا كان يضر بالبدن حرم من هذه الحيثية، وإلا فليس بحرام. يقول: هل يجوز قراءة القرآن جماعة بعد صلاة الفجر وصلاة المغرب؟ سمعنا جماعة يعني أن واحد يقرأ ويرددون وراءه، هذا في حال التعليم لا بأس به، لكن في حال التعبد بقراءة القرآن الأصل أن يقرأ واحد وينصت البقية، تقول فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. أما القراءات الفردية فكل إنسان يقرأ لنفسه، أما القراءة الجماعية لغير التعليم فهي بدعة. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك.